النشيد الإسلامي له جذور عميقة في تاريخ البشرية وفي تاريخ هذه الأمة على وجه الخصوص، وقد عرف في السيرة النبوية حداة كثر، ولعل من أشهرهم أنجشة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رفقا بالقوارير يا أنجشة. ومعنا أصوات جميلة تحدو بكلمات معبرة مؤثرة مع منشدين أحببنا أصواتهما وعشنا مع ما لهما من كلمات طيبة نتغنى بها صباح مساء مع المنشد، مع أولهم المنشد عبد الفتاح وينيات فليتفضل. تكبير تكبير. Thank you. بلادنا الحرة نزرعها ثورة ونلبسها تليل الغار نغني مع بعض صوت عالي سوا صامت صامت صامت يا دار صامت صامت أقوى صامد صامد رغم الإصابة الله يعطيكم العافية بارك تكبير عن خيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا عن خيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا كوشان الأرض وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وان طال المشوار قلنا حق بعودتنا مهما يغيب عن بالنا لابد ما يرجع بكرة الفجر بيطل وفي هالوطن نلمع غنى الوطن وبشوق يا ليكم اسمع يا ابو قلب مجروح ردد مواويله رجال فلسطين والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم ردوا معانا حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم يلا حي الله رجال فلسطين والمولى واشعل فيهم نارا واشعل فيهم نارا وهز الارض الحرة هز باللي احتلوا دارا باللي احتلوا دارا وخلي خيل الثورة تهز وتسهل لا اصرارا خلي خيل الثورة تهز وتسهل لا اصرارا اللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس داراهم اللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس شط البحر يلا وقفت على شط البحر ظلت فرسوها العدو أحلى من القمر ارمينا دم أزهار وغزة من عيون الفجر طلت بإكليم يرجع الفرح للدار. وبترفض المحتل وزنودها تشعل لهب تصمد ولا تندل. تاريخها لما انكتب قالوا بايديها الحل وبرجالها رح تنتصر ترجع لها الاحرار. وبتعشق الزغريب دفت شهيد روحه ثمن طلت صباح العيد وتواعدت معها الثمن وسلاحها بالإيد وتفجرت مثل الراعد في تلة المنقار. وتعاند الأحزان مالت على سلاح ارتكت وترابها منهان. ياسيني من نسوة تعب صاحت يا ابو الفرسان. والله لارفع عمتك راية لها الثوار وقفت وقفت على شطط البحر خلت فرس دوار رجعت وأحلى من القمر ترمينا لو أزهار. غزة من عيون الفاجر طلت بإكليل الناصر. غزة من عيون الفاجر طلت بإكليل الناصر. ويا ليل من بعد الصابر رجع الفرح للدار. تكبير تكبير بالروح بالدم نفديك يا اقصى بالروح بالدم نفديك يا اقصى تكبير. عيني على حدودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس على البحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. عيني على حدودك بكى لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس على البحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم يا يوم يا يوم يا يوم, يا يوم, يا يوم. شفت الصيادي عالندى نزلوا عدرب العين وحصاد بالمنجل بدا يحقد على الجنبين. نزلوا عدرب العين حصاد بالمنجل بدا يحقد على الجنبين وحادي على البيدر حادا وين الحبايب وين ويسألني تسمع مي جنا احكيله عاليوم عاليوم عيني على حدودك بكى لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رفت النوارس عالبحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم دوالي مشبكي عكتافها الصباط وضحكات صغار ودربكي هربوا من الختيار. شفت الدوالي مشبكي عكتافها الصباط ضحكات صغار ودربكي هربوا من الختيار وحتى سمعت كل الحاكي في مضافة المختار وكل الحكاوي اللي انحكت في السهرة مع هالبار على حدود البدا لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا الله. يا أحلى وطن يا صورة الأحباب والشوق بدموع الشجر يده على الغياب. الله يا أحلى وطن يا صورة الأحباب والشوق بدموع الشجر يده على الغياب وإحنا على طول الزمن مثل القمر انغاب نرجع على ميعادنا على حدودك بكى لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رف النوارس عالبحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم يعطيكم العافية بارك الله. تكبير.